سمع الله به، طبعا عندنا تسميع وعندنا مضاعة، من سمع بعمله أسمع الناس عمله، بمعنى أنه قال فعلت فعلت فعلت، يريد أن يسمع الناس، هذا مقصد من كلامه على عمله سمع الله به. يحتمل احتمال، يحتمل أن الله عز وجل أسمعه من ثناء الناس السيء على نفسه في الدنيا قبل الآخرة، لأن نقيض ما أراد. ويحتمل أن الله عز وجل يكشفه ويفضحه يوم القيامة على رؤوس الخلائق، كما تظهر المخازي يظهر أن هذا الرجل الذي كان يعمل الصالحات صدقة أو قراءة أو علما أو دعوة أو جهادا، أن الرجل إنما أراد بهذا التسميع، إنما أراد بإسماع الناس أنه يعمل هذا الأمر لا لأجل أن يتشجع على الخير، ولا لأجل أن يدفع تهمة عن نفسه، ولا لأجل أن ينشر الخير، وإنما أراد أن يحمده الناس عليه، فإن الله عز وجل يفضحه ويفضح نيته ومراده فيه. وأما قوله ومن راء الله به، فالمراءة أن يظهر الإنسان للناس صالح عمله يريد ثناءهم والرفعة عندهم. راء الله به أيضا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن الله عز وجل يكشفه ويفضحه في الدنيا على رؤوس الأشهاد، يظهر قبيح عمله عند الناس، وفي الآخرة فإن الله عز وجل يظهر على حقيقته بأن يتبين للناس أنه إنما فعل هذا الأمر مراءة. حديث الذي في صحيح مسلم أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، الكلام على سمع الله به، راء الله به، ما المراد به؟ وإلا التسميع ظاهر، التسميع هو أن يتحدث الإنسان بعمله، وهل كل حديث بالعمل مذموم يقدم؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان إنسان حديثه بعمله لا يقصد أن الناس يثنون عليه، ليس هذا المقصد، ولكن مقصده أن يقتدي الناس به، أن ينتشر الخير، أن يفعل الناس الخير، أن يتشجع على الخير، هذا مقصد حسن، يؤجر الإنسان عليه في هذا.